بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اهدنا واهد بنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثلاثاء 12 من شهر رجب لعام 40 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، أو صلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة تامة الركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، ليس له من فضل الجمعة شيء إذ لم ير الصلاة خلف الآئمة كائنين من كانوا، برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك. لازلنا في الكلام عن هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي حوى رؤوس المسائل في مسائل الاعتقاد مما يجب على المسلم اعتقاده دينا لله تبارك وتعالى. وقلنا إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو إمام أهل السنة والجماعة بما كان امتحن به وصبر رحمه الله تعالى تجاه المحنة لما امتحن في مسألة خلق القرآن. وكان آخر ما ذكرنا في من المسائل المتعلقة بكلام الإمام أحمد هنا الكلام عن الإمامة، وقلنا إن الإمامة مسألة أدرجها أهل العلم في مسائل الاعتقاد لأهميتها وخطورة المخالفة فيها، وأثر الإمامة على حياة المسلمين، وكون الإمام هو رأس الجماعة، وإذا صار إشكال ناحية رأس الجماعة تأثرت الجماعة كلها. لهذا ما من بلد يكون فيه الإشكال مع الحاكم العام فيها إلا وتتأثر البلاد تقريبا كلها. ولهذا أدرج أهل العلم المسائل الإمامة في مسائل الاعتقاد لوجود المخالفة من الخوارج خاصة، وكذلك الروافض والمعتزلة في مسائل الإمامة، كلهم كانوا مبتدعة أو كلهم ابتدعوا أمورا تتعلق بالإمامة، لهذا أدرجها أهل السنة في كتب الاعتقاد حتى يعلم المسلم الواجب عليه تجاه من ولاه الله تبارك وتعالى أمور المسلمين. وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بكيف بتعريف الإمامة، وكيف أو حكم تعيين الإمام، وكذلك بما تنعقد الإمامة. وقلنا إن الإمامة تنعقد بثلاثة طرق: الطريقة الأولى البيعة أو الاختيار من قبل أهل الحل والعقد، وبهذا تمت ولاية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والطريقة الثانية الاستخلاف، وهي ما يسمى في العرف الحديث ولاية العهد، وهذه طريقة شرعية تولى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قبل ولاية أو استخلاف أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. ثم درج عليها كثير من أهل أو أكثر أو يعني كل من نعرف من الدول الإسلامية درجت على هذا كالدولة الأموية والدولة العباسية ثم الدولة العثمانية، ثم لا زالت هذه الطريقة مستخدمة عند كثير أو في كثير من الدول الإسلامية. والطريقة الثالثة قلنا هي التغلب، وذكرها الإمام أحمد هنا ولم يذكر لا البيعة ولا الاستخلاف، ليس لأنهما ليستا شرعيتين، بل هاتان الطريقتان أو البيعة والاستخلاف مجمع عليهما. كذلك التغلب يعني أن يغلب الناس رجل بقوة شوكته وقوة جنوده فيتولى الحكم في البلاد، فيتولى الحكم في البلاد. فالإمام أحمد وسائر أهل السنة يقرون له بالخلافة أو الإمامة أو الولاية، ويوجبون على الناس طاعته ويعطونه، أو يوجبون على الناس أن يعطى كل الحقوق التي للوالي. لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين وتسكينا لأمورهم ولتستمر الحياة هادئة ساكنة فيما بينهم، ولا يقع الناس بعضهم في بعض، لأنه إذا كان تولاها بسيفه فلو عارضه أناس لكان ذلك أدى إلى أن يتضارب قوة الناس مع قوة هذا الحاكم، فيؤدي ذلك إلى فناء الأمة. فلهذا رأوا أن ذلك مما يعني يتحقق به أخف الضررين ويدفع به أعظم المفسدتين، فلذلك قالوا بولاية المتغلب. بل يقول الإمام أحمد: لا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت ليله إلا وهو يراه إماما عليه وأميرا للمؤمنين عليه. لماذا؟ لهذه الأسباب: حقنا لدماء المسلمين وتسكينا للدماء وإقامة للحدود الشرعية التي ترتبط بالإمام. فإن الإمام تقام له حدود، له واجبات أو عليه واجبات يجب أن يؤديها للأمة، وهذه الأمور لا تتم إلا من خلال الإمام. ثم ذكر الإمام أحمد بعد ذلك بعض حقوق الولاة، وذكر وجوب السمع والطاعة لهم. وقلت إن السمع والطاعة هو أصل الولاية أو أصل الحقوق أو أعظم الحقوق الواجبة للإمام، لهذا نص الله تبارك وتعالى عليها في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الأمير واجبة لا تسقط عن الإنسان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني فلا سمع ولا طاعة له في هذه المسألة التي أمر بها. وليس معنى ذلك نزع الحق في السمع والطاعة، لا، بل تجب السمع والطاعة فيما عدا ذلك. وهذا كما قلت من أعظم حقوق الولاة، فإنه إذا لم يكن هناك سمع وطاعة فإن الولاية لا تتحقق مقاصدها بحال من الأحوال. ثم قلت أو ذكرت أن للولاة حقوقا على المسلمين أو على من هم تحته من الرعية، وهذه الحقوق إذا أديت على وجهها الصحيح يكون الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية إذا روعي فيها المعاني الشرعية. فمن حقوق الوالي على رعيته النصيحة، يعني أن تكون الرعية باذلة للنصح للإمام، باذلة للنصح للإمام، والنصح هو بذل الخير للمنصوح على وجه خالص خال من الغش والخيانة، بذل الخير للمنصوح على وجه خال من الغش والخيانة، لا يكون في النصيحة غش ولا خيانة. والنصيحة للأئمة قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث المشهور الذي يعتبره أهل العلم من أركان الدين هذا الحديث، وهو حديث تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه اختصر الدين كله في النصيحة وبين حدود أو الجهات التي يجب أن تنصح في ذلك. فقال: لله، يعني لدين الله وما يحب الله تبارك وتعالى وما يكره الله تبارك وتعالى، كل ذلك يجب أن تكون ناصحا فيه لربك تبارك وتعالى، ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما الأئمة فنصيحتهم في الحقيقة هي بذل النصح لهم، بحيث أن لا يكون في قلبك غش، أن لا يكون في قلبك غش لهم، ولا أن تخادعهم، ويجب أن تطيعهم وتسمع لهم وتبذل لهم النصح فيما بينك وبينهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جبير بن مطعم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن، يعني لا يحدث في قلب المؤمن فيها غش، لا يكون في قلبك في هذه الثلاثة غش. وأنت انظر إلى قلبك من ناحية هذه الثلاثة أمور، لأنك لو غششت فيها لكان غشك عائد عليك، يضرك هذا الغش أكثر مما يعني يضر الآخر المقابل. ثلاث لا يغل عليهن، يعني لا يكون في قلبك غل، ولا يكون في قلبك حنق، ولا يكون في قلبك غش في هذه الثلاثة أمور، لأن حقيقتها أن مصلحتها تعود إليك. والإنسان لا يغش نفسه، لا يغش نفسه إلا جاهل أو يعني معتوه، أما العاقل فلا يغش في الحقيقة نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن أو قلب مسلم كما في رواية: إخلاص العمل لله. أنت إذا حدث في قلبك غش أو غل أو حقد أو عدم يعني صدق في إخلاص العمل لله، أنت الذي تخسر وأنت الذي تتضرر، لأن عملك لن يقبل منك. إخلاص العمل لله. والنصيحة لولاة المسلمين، النصيحة لولاة المسلمين، ولاة المسلمين في الحقيقة هم رأس الدولة، ومعنى ذلك هم الذين يديرون الدولة، وأنت إنسان من ضمن الذين يستفيدون من هذه الإدارة ومن هذا الدور الذي يقوم به هؤلاء الولاة. فإذا غششتهم سيعود الغش في الحقيقة عليك، سيعود الغش في الحقيقة عليك. لماذا؟ لأنك أنت أحد المستفيدين، كمن يغش مثلا والده أو كمن يغش رئيس عمله، فإن العمل قد ينهار وأنت تتضرر بسبب الغش. فلذلك لا يجوز لك أن يكون في قلبك غش تجاه، ولا غل ولا حقد ولا دغل في مسألة النصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم، يعني أن تلزم الجماعة كذلك، لأن الجماعة مصلحتها تعود إليك، لأنك أحد أفراد الجماعة، وكلما كانت الجماعة متماسكة وقوية كلما عاد ذلك عليك، كلما عاد ذلك عليك، لأن الجماعة في الحقيقة قوة، وهي تنبئ عن تماسك المجتمع بحيث ما يقع فيه خلل ولا أن يتسرب إليه شر وفساد. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أن دعوتهم تجعل عليهم كالسور يحافظ عليهم. لماذا؟ لأنهم متكاتفون في حقيقة الحال في إخلاص العمل لله وفي النصيحة للولاة وفي الجماعة، فدعوتهم محيطة عليهم، يعني أن الخير الذي يكون فيه يكون كالسور الذي يحفظهم من كل غائلة من أعدائهم. وكذلك حديث أبي هريرة ما يدل على وجوب النصيحة للولاة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن هذه الثلاثة مما يرضاها الله تبارك وتعالى لنا، ومعنى إذا رضي الله تبارك وتعالى بها عنا فالحقيقة أنه سيكون لنا في ذلك البركة والخير العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فهذا الحديث ينص على أن الله مما يرضاه لنا أن نناصح ولاة أمورنا، أن نناصح ولاة أمورنا. لماذا؟ لأنه كما قلت النصيحة هي بذل الخير المنصوح بدون أن يكون هناك غل ولا غش ولا خداع، بل تبذلها لله تبارك وتعالى خالصة وأنت صادق فيها. ولكن الولاة ليسوا مثل غيرهم من الناس في الحقيقة، فلذلك يجب أن يتحين الإنسان الوسيلة الصالحة والنافعة للنصيحة، لأنك إذا لم تتحين الوسيلة الناصحة النافعة والموصلة لهذا الخير الذي عندك قد ينقلب الأمر إلى ضده. لهذا ورد في الحديث عن عياض بن غن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. يعني لا تقف على المنبر وتقول أنت ناصح له وتقول أيها الحاكم أو أيها الأمير أو أيها الوالي أنت فعلت كذا وكذا وكذا، هذه ليست نصيحة، هذا تعيير في الحقيقة، وهذا تشهير وليس نصيحة. النصيحة هو أن يكون الأمر سرا بينك وبينه. لهذا يقول في هذا الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. لماذا؟ لأن النصيحة في الحقيقة هي بذل الخير، فإذا كنت أنا أريد أن أبذل الخير لك ثم أنت لم تقبل، أنا لست عليك بوكيل، لست عليك بوكيل ولا أنا عليك حفيظ، فلذلك الأمر إليك، لكني أديت الذي علي. لهذا ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن مروان بن الحكم لما أقبل على صلاة الجمعة، وكانوا يعني صاروا يصلون الجمعة قبل الخطبة، والسنة الخطبة قبل الجمعة في والسنة في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة، والأمويين غيروا ذلك فجعلوا الصلاة أولا ثم فجعلوا الخطبة أولا ثم الصلاة. فلما جاء لصلاة العيد مروان بن الحكم كان أمير المدينة، اتجه مباشرة إلى المنبر يريد أن يخطب، فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جذب رداءه، يعني يجذبه إلى المحراب، يقول له الصلاة وليست الخطبة أولا، فإن السنة ليست كذلك. ثم قام رجل قال الصلاة قبل الخطبة، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى الذي عليه، يعني أدى الأمر الذي يجب عليه، وهو أنه بلغ بالسنة، ولكن مروان لم يقبل وصل وخطب في الناس ثم صلى. وكانوا يحتج بذلك الأمويون أن الناس لا يجلسون لهم كما كانوا يجلسون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة هي السنة، وليس لك أن تقيسها برأيك ولا أن تحورها إلى ما تريد. المهم أن النصيحة في الحقيقة واجبة على المسلم، ولكن واجبة للمسلمين فيما بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن النصيحة للسلطان لما لها من الأثر ولما مكانة هذا السلطان يجب أن تكون بالطريقة التي تجعلها تقبل، يمكن قبولها، ولا تقف على المنابر، فإن ذلك تشهير لا يمكن أن يقبله الإنسان العادي. الإنسان العادي لو أني رأيتك على خطأ ثم وقفت أمام الناس قلت: يا فلان بن فلان أنت فعلت كذا وكذا وكذا، فاتق الله وكف عن هذا الفعل، هل يقبل الإنسان؟ لا يقبل الإنسان ذلك. لماذا؟ لأن أنت لم ترد نصيحتي، أنت أردت التشهير بي وإعلام الناس بما فعلت أمام الناس كلهم، فهذا في الحقيقة غير مقبول من الناس العاديين فضلا عن الحكام والولاة. فلهذا يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة كلهم وكراهية افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في دين الله. ويقول ابن رجب رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين هي معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار، وحث الأغيار على ذلك، يعني حث الناس الآخرين على ذلك. فهذا في الحقيقة هو المنهج السلفي الذي يجب على الناس أن يتخذوه تجاه حكامهم. ثم الإنسان إذا أدى الذي عليه، الله تبارك وتعالى لا يسألك عما ليس في يدك وليس في طاقتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها مسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده مسؤول عن رعيته. فالإنسان في الحقيقة يسأل عما تحت يده، أما الذين ليس تحت يدك أنت لن تسأل عنهم، لكن بينك وبينهم النصيحة والدعوة والتعاون على البر والتقوى، لعل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بيد هذا الوالي وينتفع بهذه النصيحة فتؤجر ويتحقق من وراء ذلك الخير الكثير. فهذا في الحقيقة من حقوق الولاة التي نص عليها الشارع، وهو النصيحة لهم. من حقوقهم أيضا الدعاء لهم، الدعاء للولاة في الحقيقة هذا منهج سلفي، والأئمة كانوا يدعون للولاة. لماذا؟ لأن الدعاء له هو في الحقيقة دعاء للإنسان نفسه، لأنه يتحقق من ورائه خير كثير. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فلعل دعوة منك تستجاب فيصلح الله تبارك وتعالى بها الراعي، فتصلح بذلك أمور كثيرة في حياتي الناس، لتأثير الرعاة ولتأثير الولاة في حياة الناس. فلذلك سن وبين أهل الإسلام وعلماء المسلمين أن من الحقوق التي يجب على المسلم أداؤها لولاته الدعاء لهم. لماذا؟ لأن هذا وال على الناس كلهم، فما دام أنه وال، كما أنت في مديرك أو رئيس شركتك أو كذا، إذا دعوت له لعل الله تبارك وتعالى يصلح شأنه مع الناس ومع الموظفين ومع الناس الذين عنده. فيقول عبد الله بن المبارك: من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. لأن الخوارج لسانهم نسأل الله العافية ذرب وشديد وقبيح تجاه الولاة، تجاه ماذا؟ الولاة. لا يهتمون لمقام الولاية ولا يهتمون لمقام أحد من الناس إلا ما يكون يتعلق بهم هم، أما الآخرون فلا يقيمون لهم وزنا. فإذا كان علي، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يخطب على المنبر، يقوم أحدهم ويضع إصبعيه في أذنيه ويقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم يقول لعلي: لقد كفرت يا علي، تب إلى الله من الكفر. يعني هذه قباحة في الحقيقة في المنطق واللغة التي يواجه بها أهل الفضل وأهل المكانة، لأن الواجب على الإنسان أن يراعي مكانة الناس حتى يؤدي، وهذا حق لهم يجب أن يؤدى لهم. ويقول البربهاري رحمه الله تعالى عن الفضيل بن عياض، يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، ما جعلتها إلا في السلطان. يقول: لأني إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني إذا جعلت الدعوة لي فإن الخير سيكون محصورا في أنا، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا. لماذا؟ لأن الدعاء عليهم في الحقيقة سيجعلهم يعني قساة، ويحقق إذا أراد الله تبارك وتعالى واستجاب دعائك فمعنى ذلك سيكون هذا الوالي نسأل الله العافية في حال شر، وشره سيعود على الناس. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فأئمة الإسلام متواردون على هذا المعنى، يعني أنهم يتوارثوا هذا المعنى في الدعوة للأئمة لما في ذلك من الخير العظيم الذي يعود عليهم. لهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيقه له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. هذه من أسباب توفيق الله له، وتستجلب ما عند الله عز وجل من الخير يستجلب بماذا؟ بالدعاء. يستجلب بماذا؟ بالدعاء. وما يعني تخافه من الشر إنما يدفع بالدعاء، إنما يدفع بالدعاء. فإذا الإنسان عنده، المسلم عنده سلاح ماض وعنده باب مفتوح للدعاء، فيدعو الله تبارك وتعالى للولاة ولا يدعو عليهم، عليه أن يحذر ذلك، فإن ذلك في الحقيقة من الجهل، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عمن يمتنع عن الدعاء لولاة الأمر، يقول هذا من جهله وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت وهم كفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوس. يعني جاءه من جاءه عليه الصلاة والسلام وقال له: ادعو على دوس فإنهم أبوا الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، وأتي بهم. فجاءوا مسلمين، فهذا بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت في الدعاء في الحقيقة تكسب خيرا عظيما، ويتحقق لك من وراء ذلك وللمسلمين خير عظيم. وهذا من حق الولاة عليك، لأن الولاة في الحقيقة هم أناس قلوبهم بيد الله تبارك وتعالى، وليسوا خارجين لا عن يد الله وقدرته ولا عن سلطانه وتدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى. فإذا أردت شيئا وقصدت إليه بالدعاء الخالص، فالله تبارك وتعالى كريم جواد يجيب الدعاء وأمرنا بذلك. فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم الإمام أحمد رحمه الله ذكر أمورا أخرى مرتبطة بالإمام، مرتبطة بماذا؟ بالإمام، وإن كانت هي شعائر دينية وواجبات شرعية، لكن الله تبارك وتعالى بتنظيمه لحياة الناس ربطها بالأئمة، ربطها بالأئمة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة لا يمكن أن تتحقق المصلحة منها إلا إذا كان هناك إمام. لهذا قال رحمه الله: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. يعني أن الجهاد، أن الجهاد يجب أن يكون تبعا للإمام، وهذا يعني منوط به، وهذا من واجباته، يعني من واجبات الإمام هو أنه يعلن الجهاد، وليس لأحد أن يفتات على الإمام بأن يعلن الجهاد أو يعلن القتال أو يكون يعني مجموعة قتال ويخرج بهم للقتال. هذا افتيات على الأمة وافتيات على الأئمة، ليس هذا الأمر يعود إلى أفراد الناس، هذا الأمر ليس يعود إلى أفراد الناس، لأنه يحتاج مكنات عديدة، يحتاج مكنات عديدة. فلا يمكن لمجموعة من الناس أن تقول: أنا أريد أن أقاتل، ويخرج يقاتل فقط هكذا، أبدا، بل يجب أن يكون هناك ترتيب وتنظيم وقوة وتدبير لهذا الموضوع. ونحن نعرف ونتذكر ربما ذاك الذي أعلن الحرب على الصليبيين كلهم، أعلن أنه يعلن الحرب على الصليبيين كلهم، فماذا حدث؟ نسأل الله العافية، تجمعت عليه دول الكفر فأبادته وأبادت معه أمم، وقتل من وراء ذلك ما لا يعلم عدده إلا الله تبارك وتعالى. هذا الافتيات على الأمة والإجرام في حق الأمة، كونك تكون رئيس عصابة أو كونك تكون تجد 20 أو 100 أو 1000 أو 2000 ليس لك حق أن تعلن الجهاد على الناس وتبتلي الأمة كلها من ورائك. فابتلى الأمة كلها من ورائها وكل الناس يعرف مثل هذه الأحداث وكيف أثرها على حياة المسلمين وأنها أثرت في حياة المسلمين اللاحقة تأثيرا عظيما جدا وكيف نشرت من الشر ما لا يعلم مداه إلا الله وقتل من المسلمين الأبرياء الذين ليس لهم في الأمر شيء قتلوا نسأل الله العافية وذهبت دماؤهم هدرا فضلا عن الناس المغرر بهم مع هذا الجاهل نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه أمور يجب أن نعلم أن الشارع إذا شرع فهو يشرح حكيم عليم سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. فإذا الله تبارك وتعالى شرع أمر اعلم أنه شرع أضبط الأمور وأحقها وأفضلها وأكثرها تحقيقا للهدف منها. فلذلك كان من شرع الله تبارك وتعالى أن الجهاد وهو سنام ذروة سنام الإسلام وأعظم التطوعات الشرعية بعد الفرائض الجهاد، مع ذلك الله تبارك وتعالى ربطه بالأئمة سواء كانوا بارين أو فاجرين، سواء كانوا بررة أو فجرة. لهذا يقول الإمام أحمد والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، يعني أنه يجب أن يكون هناك راية مرفوعة من قبل إمام والي، لا يمكن أن ترفع راية من قبلك أبدا بحال من الأحوال. وكلنا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك سرية، لم تتحرك سرية من السرايا ولا مجموعة من مجموعات المسلمين للقتال إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمير الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ثم عليه الصلاة والسلام قد يكون على رأس المجموعة أو الجيش، أو قد يبقى عليه الصلاة والسلام ويرسل من شاء من البعوث والسرايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه سنته، وهذه سنة الخلفاء الراشدين كلهم، كل الخلفاء الراشدين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ينتظر أمر أبي بكر رضوان الله تعالى عليه في تلك السرية، فلما وجهه أبو بكر بالخروج خرج رضي الله تعالى عنه. وهذا دأب الخلفاء كلهم من لدن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الآن، ولا زال يعني ديدن الدول كلها أن الجيوش بإمرة الرئيس والحاكم والملك والخليفة والأمير. لماذا؟ لأنها قضية تتعلق بالأمة كلها، فليس لأحد أن يفتات على مثل هذا المقام كما يفعل الخوارج نسأل الله العافية، كما يفعل الخوارج، لأن هذا دينهم، دين الخوارج هو القتال بدون أن يكون لهم راية، ثم نسأل الله العافية ليس القتال قتالا للكفار، لا هو قتال للمسلمين، هم يقاتلون المسلمين، فنسأل الله العافية يكون عندهم حشفا وسؤاكيل، ما يعني مع تجاوزهم للحدود الشرعية إنما يكون قتالهم وتجيشهم للجيوش على المسلمين وليس على غير المسلمين، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا الإمام أحمد ينص على مسألة مهمة، أن من واجب أن من حقوق الولاة أن الغزو إنما يكون لهم وبأيديهم وليس بيد أحد آخر غيرهم. لماذا؟ لأن الإمام هو الأعرف بالحقيقة والأعرف بالقوة. قد يتحمس بعض الناس ويقول هذه الدول الكافرة مجتمعة علينا والمسلمون ضعاف، لماذا لا نعلن الجهاد؟ هذا ليس كلاما حقيقيا وليس كلاما صحيحا. لماذا؟ لأن الحكام أو الحاكم هو الأعرف بالقوة التي عنده وهو الأعرف بقوة عدوه، فلا يمكن أن يغامر عاقل من عقلاء الحكام بقتال أمة ليس هو كفأ لها ولا هو عنده الاستعداد لقتالها، أو ليس في مجموعته وشعبه من يقوم بمثل هذا الأمر حقا، لأنه لا يقدر قوة الأمة إلا الحاكم، أما الناس في الحقيقة لا يقدرون القوة الحقيقية الموجودة وإلا قوة العدو لا يستطيعون أن يقدروا. فهذه من حقوق الولاة. لهذا يقول الحسن رحمه الله تعالى، الحسن البصري، 4 من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. يعني أن السلطان هو الذي يقرر هذه المسائل، الحكم يعني القضاء بيده، فهو الذي يعين القضاة وهو الذي يزيلهم وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يقسم الفيء وهو الذي يأمر بالجهاد والقتال وهو الذي يأمر بصلاة الجمعة، يعني يقوم بالجمعة هو، لأن الولاة كانوا قبل هم الذين يجمعون بالناس، يعني هم الذين يصلون بالناس، أو يصلي بهم من يأمره، وهذا أمر دأب عليه الولاة، ولاة المسلمين، ولا زالوا أن التعيينات هذه من قبل الولاة أو من يوليهم الولاة على هذا. ولهذا يقول البخاري رحمه الله في الجهاد، قال: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، يعني أن الجهاد لا يكون إلا مع إمام سواء كان برا أو فاجرا. ويقول ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ولا يلزم الرعية، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. يعني إذا رأى الجهاد أو رأى الخروج يجب أن لا يتخاذل الناس عنه، بل يجب أن يسمعوا له ويطيعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وكذلك يقول البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، لأنه أعرف بحال الناس وبحال العدو ونكايتهم وقربهم وبعدهم، ويلزم الرعية طاعتهم فيما يراه من ذلك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا الجهاد في حقيقته إنما يكون مع الأئمة، ولا يكون بدون إذن الإمام. أما الذين يخرجون بدون إذن الإمام فهؤلاء نسأل الله العافية بغاة أو خوارج، إما بغاة أو خوارج، وفعلهم هم في هذا الفعل هم عصاة، وقد يجنون على أنفسهم وقد يجنون على الأمة، كما ذكرت لكم في ذاك الرجل الذي أعلن الحرب على الصليبيين، فتدمرت من ورائه دولة كاملة، تدمرت أفغانستان كلها، دمرت تقريبا، نسأل الله العافية، بسبب هذا الافتيات على الأمة، الافتيات على الأمة كلها، كونه جمع يعني 20 لصا أو مجرما مثله ثم يعلن الجهاد على العالم كله. يعتبر هذا في الحقيقة من السفه الشديد والتجاوز للحدود الشرعية والافتيات على الأمة، وفتح الباب بأوسع أبوابه، فتح الشرور على المسلمين من أوسع الأبواب، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهذا مثال يتضح به حكمة الشارع، يتضح به حكمة الشارع حين يشرع الله تبارك وتعالى شرعا، فالزم هذا الشرع، والزم هذا الغرز، والزم هذه الحقائق، فإنها في الحقيقة هي الموصلة لك إلى بر الأمان، هي اللي موصلة لك إلى أن تجاهد فيما بعد وتتحقق المقاصد. لأن الجهاد ليس مقصودا لقتل الكفار، ليس الجهاد مقصوده قتل الكفار، لا، كل أهل العلم ينصون على أن الجهاد ليس مقصوده قتل الكفار. لهذا كان يوصى القوات بأن لا يقتلوا مرأة ولا طفلا ولا شيخا ولا راهبا في صومعته ولا الفلاحين ولا الصناع الذين ليس لهم في القتال، لا يقتلون، مع أن هؤلاء كلهم كفار. لماذا؟ لأن ليس مقصود الجهاد هو قتل الكفار، إنما مقصود الجهاد هو إزاحة الطغاة لتحقيق أو إيصال دعوة الإسلام إلى الناس، لإيصال دعوة الإسلام إلى الناس، وليس المقصود قتلهم مقصودا يعني أوليا في مقاصد الجهاد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة الأموية والعباسية أن الإمام يكون إماما في هذين الأصلين جميعا، الصلاة والجهاد، الصلاة والجهاد. فيعني الصلاة يأمهم الإمام، فيما قبل كان الأئمة هم الذين يأمون، والجهاد كذلك أمره إلى الولاة، وليس لأحد أن يفتات على الولاة في هذا الأمر. وهذا أمر في الحقيقة يعني نحن في هذا الزمان عايشنا خطورته وأخطاره، وشفنا ورأينا آثاره وبوائقه وشروره، نسأل الله اللطف والمعافاة، حين تقوم مجموعة من الناس وتدعي القتال وتدعي الجهاد وتفتات على المسلمين، ثم يكون مردود ذلك ماذا؟ سفك دماء المسلمين بلا حساب، سفك دماء المسلمين بلا حساب وضياع شباب الأمة حقيقة في أمور لا تعود على المسلمين بأي أدنى أو بأدنى بأي فائدة ولا أدنى فائدة تعود على المسلمين لا في دينهم ولا دنياهم وإنما تهدر دماؤهم هكذا. نسأل الله اللطف والمعافاة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، يعني مهما كان الحال، مهما كان الحال، لأن هذا منوط به، لأن المخاطبة بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع. يعني كما يقول أهل العلم: إذا غزيت بلدك، إذا دخل المجرمون بلدك أو الكفار بلدك، فتلك الساعة تكون أنت كمن يدافع عن عرضك ومالك، فلك أن تقاتل، لكن بدون ذلك، يعني أن يخرج جيش لقتال الكفار، فهذا يعود إلى إذن الإمام. وإذا فاجأهم العدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا. وإنما لم يجز ذلك، يعني لم يجز الإعلان الجهادي بدون إذن الإمام، لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفسدة عظيمة. هذا في الحقيقة كما قلت، الناس يعني هذا الزمان رأينا كل هذه الآثار الخطيرة لمثل هذه التصرفات ولمثل هذه الأفعال، وكيف أنها أدت إلى نتائج عكسية لما أرادها أصحابها إن كانوا أرادوا خيرا. هذا إذا أحسننا الظن بهم، ونحن في الحقيقة لا نحسن الظن بهم، لأنهم ذوي عقيدة فاسدة وذوي توجه فاسد وذوي مقاصد فاسدة. وما يدل على فساد مقاصدهم أنهم حتى الجيوش التي جيشوها والمجموعات التي دربوها جعلوها متجهة إلى بلاد أهل الإسلام وإلى مساجد المسلمين وإلى تجمعات المسلمين وإلى جنود المسلمين، يتعمدون قتلهم وسفك دمائهم بلا، نسأل الله العافية، شفقة ولا رحمة ولا دين ولا عقل، نسأل الله لطفا والمعافاة. ويقول الإمام أحمد أيضا: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. يعني هذه الأمور في الحقيقة كلها تعود إلى الأئمة، لأنها من الأمور العامة، الأمور العامة في حياة الناس، فليس للناس أن يفتاتوا في ذلك على الأئمة. أما إقامة الحدود فلا شك أن إقامة الحدود جزء من أمور القضاء، والقضاء كله يعود إلى الأئمة، فهم الذين يعينون القضاة وهم الذين يزيلونهم عن أماكنهم، إن لأن القضاء في الحقيقة في أيدي الولاة، وكذلك هم الذين يدفع لهم الصدقات. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في جباية الصدقات، فلهذا حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ذهب إلى اليمن، قال: فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم، فإذا هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. يعني على معاذ رضي الله تعالى عنه أن يقبض هذه الزكاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل المصدقين أو المزكين أو الذين يخرصون الثمار وبهيمة الأنعام التي فيها زكاة، كان يرسلهم عليه الصلاة والسلام فيأخذون الزكاة من الناس ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يضعها في مواضعها. فهذا في الحقيقة أمر معروف ومشهور وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور التي تعود أو هي من حقوق الإمام هي الصلاة كما يقول الإمام أحمد، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بالاجتماع ولم يأتي بالافتراق، والصلاة حق الله تبارك وتعالى، وهي من خير الأعمال وأفضل الأعمال وأعظم الواجبات وأعظم الفرائض. فإذا الإنسان يتركها مع الأئمة، معنى ذلك تتفرق القلوب وتقع النفرة بين الناس. لهذا أهل السنة ينصون على وجوب الصلاة خلف الأئمة وإن كانوا فجارا، وإن كانوا فجارا، ونص الإمام أحمد هنا على أنه لا تعاد الصلاة، يعني الجمعة ليس لك أن تعيدها تصليها في البيت ظهرا لأنك صليت خلف الإمام الفلاني وهذا الإمام من أئمة الجور أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز في الحقيقة. وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلتزمون بالصلاة خلف الأئمة وإن كانوا فجارا. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما يروي ابن أبي شيبة عن عمير بن هاني قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر لابن الزبير، لأن الحجاج بن يوسف حاصر مكة على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال: فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء، يعني ربما صلى خلف الحجاج وربما صلى خلف عبد الله بن الزبير. ويقول كانوا، يقول إبراهيم النخعي: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. ويقول الأعمش: كانوا يصلون خلف الأمراء ويحتسبون بها، يعني يحتسبونها صلاة جائزة إن شاء الله مقبولة. لماذا؟ لأن الاجتماع الكلمة ووحدة الصف هذا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، ثم الصلاة لك بينك وبين الله تبارك وتعالى، وإذا أحسنتها فإنها إن شاء الله مقبولة، وإذا أسأت فيها فالأمر إلى الله تبارك وتعالى. فإذا هذه المسائل التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله هي كلها مما يدعم الاجتماع ويدعم الألفة بين الأمة، ويحقق لكل ذي حق، يوصل لكل ذي حق حقه، فيوصل للإمام حقه والرعية تأخذ حقها، وإذا فاتها شيء من حقها فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الحقيقة بالصبر، أمرنا بالصبر، لأنه ليس كل ما تريد وكل ما تتمنى يتحقق لك في هذه الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأنصار، قال: اصبروا إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن في ذلك الوقت ستجدون الجزاء الأوفى من رب العزة والجلال. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.